أبى الله إلا أن يذل من أطاعه وأن ينعم من أطاعه وراعاه. تعيش في نعيم في سعادة بالغة، ولكن الذين يعيشون الدنيا، وأعوذ بالله من الدنيا، الذين يعيشون من أجل الدنيا كما سمعت في صلاة العشاء يقول الله جل وعلا: ويوم يعض الظالم على يديه. النادر يعض ويصبع، ولكن الظالم يعض يوم القيامة الأصابع العشرة يأكلها ندما. يوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلك ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. فلان الظالم الذي يغني، الظالمة التي ترقص، المجرم الذي يمثل، المجرمة التي ترقص: ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. وتحت فلان اجمع الظلم جميعا، الذين اضلوه وضيعوه وعن ربك ابعدوه وحالوا بينك وبين الجنة: يا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. فلان هو الذي تحب اغانيه وتتنغم مع موسيقى فلان، او فلان الذي اضلك عن الذكر: لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني. جاءك الان الذكر يا عبد الله، اذكر الله يذكر، احب الله يحبه، تقرب الى الله يتقرب منك. اما الاخر فيبعدك عن الله، يدخلك النار. ناس في الآية الاخرى: يوم تقلب وجوههم في النار. اللهم اجرنا من النار ومن عذاب النار. يوم تقلب وجوههم، وانظر الى لفظة تقلب. يوم تقف مع زوجتك في المطبخ وتنظر اليها وهي تخلي قطعة من اللحم او شيئا من البطاطس، حتى ان لم يكن عندكم لحم او دجاجة، انظر كيف تقلبها في السيف، كذلك ستقلب وجوه الظالمين في النار. سلم يا ربي سلم. عملية سوي وقلي للوجوه، الوجوه التي لم تتوجه لربها، الوجوه التي لم تسجد لفاطرها، الوجوه التي لم تأنس بمناجاة مولاها وحبيبها. الله، تقلب وجوههم في النار. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون: يا ليتنا اطعنا الله واطعنا الرسول. وقالوا: ربنا انا اطعنا سادتنا وكبرانا فاضلونا السبيل. ربنا اتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. انتبه لهذه الآية، فإن لم تطع الله ورسوله فستقول هذا الكلام في النار. إن لم تنتبه لما أنا مصدد أن أخاطبك به الآن في مسألة الاحتفال الأسود الذي ينوون الاحتفال به غدا، انتبه ماذا قالوا. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون: يا ليتنا اطعنا الله واطعنا الرسول. وقالوا: ربنا اننا اطعنا سادتنا وكبراءنا. اطعنا السادة والكبراء. والسادة والكبراء هم الذين يسمون في القرآن دائما بالملأ. وهؤلاء السادة والكبراء الملأ هم أعداء الأنبياء، أعداء الشرع، الذين يحولون بين الناس وبين أن يتعبدوا لربهم. نعم، هؤلاء السادة والكبراء يضلون العباد عن سبيل الله. أتدري لماذا؟ قال الله مخاطبا إياك، قال عن فرعون: فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. لما كانوا فاسقين استخف بهم، ولو كانوا مؤمنين لما استطاع احد ان يستخف بهم ابدا. فنحن امة يراد لنا الفسق ابتداء ليستخف بنا الجهاء، امة يراد لنا ان تفسق بفوازير، تفسق باغاني، تفسق بمسلسلات، تفسق بمسرحيات، تفسق بتمثيليات، تفسق بأفلام، تفسق بعيني، تفسق بالدراسة، تفسق تفسق تفسق ليستخف بها فتطيع. نعم، يستعد الناس ولا تكاد تستفيد من جريدة في هذه الأيام سيئة من كثرة الإعلانات. الإعلانات عن سهرة ليلة رقص السنة، سهرة ماذا تصنع فيها؟ حتى ان اغرب خبر بلغني اليوم ان امرأة قتلت زوجها. اتدري لماذا؟ لانه رفض ان يسهر معها ليلة رأس السنة. قتلته، ذبحته. ما حكم احتفال بهذه الاعياد؟ يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه القيم احكام اهل السم في الجزء الاول صفحة 205، يقول: واما التهنئة بشعائر الكفر المختصة به فحرام بالاتفاق، مثل ان يهنئهم باعيادهم وصومهم بأن يقول عيد مبارك، أو تهنأ بهذا العيد ونحوه، فهذا إن سلم قائله من الكفر فقد وقع عليه غضب من الله وجل. اوعى تفضح يوم الاثنين تقول كل سنة وانت طيب. على ايه؟ على ماذا؟ كل عام وانتم بخير. من اجل ماذا؟ من اجل ماذا تهنئ على شعائر الكفر؟ اسمع ابن القيم يقول ايه بعد ان تصلي على النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم. يقول: وهو بمنزلة ان يهنئه بسجوده للصليب، بل ذلك اعظم اثما عند الله واشد مقتا ممن هنأ شارب الخمر بشرب الخمر، او القاتل بالقتل، او الثاني بارتكاب الفرج الحرام. وكثير ممن لا قدر للدين عنده يقع في ذلك ولا يدري قبح ما فعل. فمن هنأ عبدا بمعصية او بدعة او كفر فقد تعرض لمقت الله وسخطه. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وقد كان اهل الورع من اهل الحل يتجنبون تهنئة الظلمة في الولايات وتهنئة الجهال بمنصب القضاء والتدريس والإفتاء تجنبا لمقت الله وخشية ان يسقطوا من عين الله. وان بلي الرجل بذلك فتحاصاه دفعا لشر يتوقعه منهم ولم يقل الا خيرا ودعا لهم بالهداية فهذا بين بين. وقال شيخ الاسلام ابن تيمية: الاقتضاء في اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة اصحاب الجحيم. قال: واما الاعتبار في مسألة العيد فمن وجوه، احدها ان العيد من جملة الشر والمناهج والمناسك التي قال سبحانه: لكل امة جعلنا منسكا هم ناسكون، كالقبلة والصلاة والصيام. العيد كالقبلة والصلاة والصيام، فلا فرق بين مشاركتهم في العيد ومشاركتهم في سائر المناهج، فمن احتفل بعيدهم كأنما صلى معهم او صام معهم او اتخذ قبلتهم او سجد لما يسجدون له. قال: فإن الموافقة في جميع العيد موافقة في الكفر، ومن تشبه بقوم فهو منهم، والموافقة في بعض فروعه موافقة في بعض شعب الكفر. الأعياد هي من أخص ما تتميز به الشرائع ومن أظهر ما لها من الشعائر، فالموافقة في الأعياد موافقة في أخص شرائع الكفر وأظهر شعائره ولا ريب. إن الموافقة في هذا قد تنتهي إلى الكفر في الجملة بشروطه. وانظر في هذا الكتاب فإنه كلام نبيل. أيها الإخوة، إني أقول لكم هذا الكلام وأنا أعلم يقينا أنكم لستم ممن يحتفل بهذه الأعياد. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الإيمان، ولكن الأمة مغيرة، الأمة لا تدري هذا الحكم. أنا ذكرت لكم هذا الحكم في الأسبوع الماضي. كم رجلا علمته؟ كم رجلا بلغته؟ كم رجلا ذكرته ونهيته؟ يلزمك ان تنصح الامه لانك تحب هؤلاء المسلمين، تخاف عليهم ان يقعوا في النار وهم لا يشعرون وهم لا يدرون. خذ هذا الكلام الاخطر لابن القيم في كتاب احكام اهل الذمه، ايضا في الجزء الثاني صفحه 122، قال رحمه الله تعالى: وكما انه لا يجوز لهم اظهاره، يعني العيد، فلا يجوز للمسلمين ممالأتهم عليه ولا مساعدتهم ولا الحضور معهم باجماع اهل العلم الذين هم اهله. لا يجوز ممالأتهم، تجمع معهم ومساعدتهم ولا الحضور معهم. وقد صرح به الفقهاء من أتباع الأئمة الأربعة في كتبهم، فقال أبو القاسم الطبري: ولا يجوز للمسلمين أن يحضروا أعياد المشركين لأنهم على منكر وسوء. كيف وهم يقولون إن الله هو المسيح ابن مريم؟ كيف هم يقولون ان الله ثالث ثلاثة؟ كيف ذلك معهم وهم يسبون ربا يعيبونه؟ يقول: واذا خالط اهل المعروف اهل المنكر بغير الانكار عليهم كانوا كالصادين به المؤثرين له، فنخشى من نزول غضب الله على الجميع. ثم ساق من طريق ابن ابي حازم بسنده عن عمرو بن مره في تفسير قوله تعالى: والذين لا يشهدون الزور، في سوره الفرقان التي كنا نسمعها: والذين لا يشهدون الزور واذا مروا باللغو مروا كراما. قال: لا يشهدون الزور، اي لا يمالئون اهل الشرك على شركهم ولا يخالفونه. ثم ذكر حديث ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا على هؤلاء الملعونين

وان تفكر في منقلبه الى الله التهبت في قلبه نار الحذر. يا رب انصح بنا وقنا عذابك يوم تبعث عبادك. وان صفى قلبه لمحبة خالقه صار القلب زمره بنار الفرح. يا رب انصحك اخوتاه فاسق والمؤمن. اما الغافل فله الليلة انبه. انتبه يا غافل ايها الغافل عن نفسه المغرور بما هو فيه من سواهل الدنيا المشرفة على الانقضاء والزوال. تفكر فيما انت مقبل عليه، فيما انت مرتحل عنه. افرغ فكرك الى ما هو موردك، فانك اخبرت بان النار مورد للجميع. قال تعالى وان منكم الا واردها كان على ربك حتما مقضيا. لا بد من الورود، فانت من الورود على يقين. اما النجاة فقال تعالى ثم ننجي الذين اتقوا. اللهم اجعلنا من المتقين يا رب. ثم ننجي الذين اتقوا. هل انت منهم؟ هل انت منهم؟ رب اجعلنا من المتقين. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. أأنت من المتقين أم من الظالمين؟ سترمى فيها جثيا أم ستنجى؟ أنت من الورود على يقين ومن النجاة في شك. من يضمن النجاة؟ فضلا من يضمن النجاة؟ لا أمل. تذكر حول ذلك الورود، استشعر في قلبك النار لتعمل عساك لتستعد للنجاة منها. تأمل حال الخلائق يوم القيامة. تعالوا لننظر على النار نظرة. ننظر يا رب نسينا من عذاب النار. تجد الناس يوم القيامة يوم طوله كم؟ 50,000 سنة. الشمس تدنو من الروس زحام ملايين الملايين زحام حفاة عراة رجالا ونساء رجالا ونساء في هذا الموقف العظيم بعد ان قاسوا بينما هم في كرفها واهوالها اهوال القيامة وقفوا ينتظرون حقيقة انبائها وتشريع شفعائها. في هذه اللحظة احاطت بالمجرمين ظلمات ذات شعب واطلت عليهم نار ذات لهب وسمعوا لها كثيرا وجرجرة تفصح عن شدة الغيظ والغضب. تكاد تميز من الغيظ الغضب. النار متغاضة من كفرة من الفسقة الفجرة. كيف عصوا الجبار. تكاد تميز من الغيظ عند ذلك. فيقن المجرمون بالعظم وجسد الامم على الركب حتى اشفق البرناء من سوء المنقلب. فقال الانبياء والملائكة رب سلم سلم سلم. خرجت المنادي من الزبانية اطل بوجهه من النار. فيا حول رؤية وجه خادم النار. فقال اين فلان ابن فلان المفرط المضيح المتوف. تذكر لو ان هذا الخادم نادى اسمك اين فلان ابن فلان المسوف في الدنيا بطول الامل المضيع عمره في سوء العمل. من رأيك يأخذ 50,000 في يد واحدة فما باله اذا قال الملك وهو عليك غفران خذوه. فيبتدره 50,000 ملك 50,000 ملك يقطعك حتت فتمزق بينهم اين فلان فتخرج فيبتدرونه بمقام عن الحديد ويستقبلونه بعظائم الحديد ويسوقونه الى العذاب الشديد ويلبسونه في الجحيم ويقولون له ذق ذق انك انت الحديث الكريم. اسكنوه دارا ضيقة الارجاء مظلمة المساكن مظهرة المسالم يخلد فيها الاسير ويوقد فيها السعير شرابهم الحميم ومستقرهم الجحيم. الزبانية تخدعهم والخراوية تجمعهم امانيهم فيها الهلاك وليس لهم منها فتاه. امانيهم فيها الهلاك وما لهم من افكار قد شدت اقدامهم الى النواصي واسودت وجوههم من اثر المعاصي. ينادون من اكنافها ويصيحون من اطرافها يا مالك اخرجنا منها يا مالك ليخفى علينا ربه يا مالك. لو علموا ما لمالك هنالك ما قالوا يا مالك يا مالك اخرجنا فانا لا نعود يا مالك قد نضجت منا الجنود يا مالك دعنا نموت يا مالك. وتقول الزبانية ايها لا تحين امان فللخلود الخلود في دار الهوان. ويقول لهم الملك الدجال اخفوا فيها ولا تكلمون. ولو اخرجتم منها لكنتم تعودون. فعند ذلك يقنطون ويندمون وعلى ما فرّ خاضوا في ذنب الله يتأسفون، لا ينجيهم الندم ولا يغنيهم الأثم، بل يكبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. النار عن شمائلهم والنار عن أيمانهم والنار من تحتهم والنار من فوقهم. النار هم فرقى في النار، فرسهم نار ولكافهم نار وطعامهم نار وشرابهم نار لباسهم نار ومهادهم نار سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. يضربون في المقامع ويغلون في السلاسل، يتجللون في مضايقها ويتحطمون في دركاتها ويضربون ويضربون ويضربون بين غواسيها. تغلي بهم النار كغلي القدور، يهتفون بالويل والثبور، ومهما دعوا بالثبور صب من فوق رؤوسهم الحميم. يسهر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد. وما ادراك بالمقامع؟ ما ارتفعت لو اجتمع اهل الارض ما رفعوها، تنسم بها رؤوسهم وتذب تكسر بها وجوههم، وينفجر الصديد من افواههم، وينقطع من العطش اكبادهم. تسيل على الخدود احداقهم، وتسقط من الوتنات لحومهم، وهم مع ذلك يتمنون الموت فلا يموتون. يا رب سلم سلم، يا رب رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتشرح بها صدورنا، ومن النار تنجينا. يا رب كنا النار، يا رب كنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم انا نعوذ بك من النار ومن عذاب النار ومن كل عمل يقرب الى النار. اهي التوبة، التوبة قبل ان تصل اليك النوبة. اخي حبيبي في الله، الانابة، الانابة قبل ان يغلق باب الاجابة. اخي في الله، الافاقة، الافاقة، فيا قرب وقت الفاقة. انما الدنيا سوق للسجن ومجلس وعظ للسجن. اخي الصدق، الصحة، زيف. والدنيا زيف. والفرصة زورة ضيف. الغرض للتأخير نقدة زيف. الدنيا معشوقة وكيف. اخي البدار البدار. فالوقت زيف. الوقت زيف. يا غافلا عن مصيرك. مصيرك في النار. ادريت عرفت النار. مصيرك. وان منكم الا واردها. فاعمل لكي تخرج. طوبى لعبد جعل نفسه في النار ثم عمل ليخرج منه. قف على الباب وقوف نادم. ونكس راس الذل وقل يا رب انا ظالم. وقف بعض السلف ونادى ماذا كتبت اسمي عندك يا علام الغيوب وعلى اي شيء ستقلب قلبي يا مقلب القلوب. نعم نعم نكس رأس الذل وقف على الباب وقوف نادم. ونكس رأس الذل وقل انا ظالم. نادي في الاسحار يا رب مذنب ونادم. نادي تشبه بالقوم وان لم تكن منهم. وتاحب وابعث بريح الزفرات سحاب دمع سالم. قم في الدجى نادبا وكف على ولكن بلا قلب كل هذا لا ينفع. اللهم اصلح قلوبنا. اللهم اصلح قلوبنا. يا من ضاع قلبه اطلبه. اطلبه في مظاني امجاد الطلاب. الضائع انما ينشد في المدامع. اطلب قلبك في مجلس كمجلسنا هذا. اطلب قلبك في مجلس كمجلسنا هذا. فان لم تجده فقلبك في المقابر. سل الله ان يهبك قلبك فانه لا قلب لك. ادخل بنفسك بين الفكر واغلق على نفسك باب الخلوة وابكي. فربما رأيت قلبك فاصطدت. اي موضع غلب على ظنك وجوده فابحث عنه. ابحث عن قلبك. لا تقصر في البحث عنه. لا تقصر في البحث عنه. ما ترجو انت في هذا المجلس. اجابة دعوة او حضور قلب. اللهم استجب دعاءنا. ولا تفق دمعنا الا وقد غفرت لنا. ورضيت عنا وهديتنا واصلحت قلوبنا. يا نائما سار بالرفق. رحل القوم كلهم وما انتبهت من الركض. ويحك. اتدري ما صنعت بقلبك. دخلت بيت القمار فقامرت بقلبك فضاع. خسفت قلبك. يا رب رد الينا قلوبنا. ارجع. استكثر من مجالس الذكر. استكثر من مجالس الخير. اشعل نيران العز. المحنة العظمى موافقة الهوى من غير تدبر. انت ترى ما تشتهي فتنسى الرب. يا اسيرا في قبضة الغفلة. يا فريعا في سكرة المهلة. اما يخطر بقلبك خطر امرك. ويحك

شهامة الصبر بأوراق الثمار من الذكر والفكر. وإن من تأمل كلمة التقوى التي عبر بها الله عن ثمرة الصيام يجدها منطوي على هذين السطرين. التقوى كفر وانتهاء وابتعاد واجتناب، ثم اقبال واقتراب وانشاء وبناء. اذن ليس الشأن كل الشأن في ان يغلق الصائم منافذ حسه، لا يأكل لا يشرب لا يجامع، ولكن الشأن الاعظم ان يكون هناك فعل يرتفع بعد ذلك به. ليس الشأن اخوتاه ان يسكت فوق الهوى في نفسه، فذلك انما مثله كمثل اغلاق ابواب النيران، ولكن الشأن الاعظم ان يكون اغلاق منافذ الحس فتحا لمسالك الروح، ان يكون اسكات صوت الهوى تمكينا لكلمة الحق والهدى. تلك ابواب الجنة. اسمع الى النبي محمد، ملكم اليوم لا تصلون على النبي، اللهم صل على الحبيب محمد. يقول ما كان اول ليلة من رمضان فتحت ابواب الجنة واغلقت ابواب النيران. حين تغلق فمك عن الكذب، اذا كان يوم احدكم يوم صوم احدكم فلا يرفض ولا يفسق ولا يصخب ولا يجهل، وان سافه احد او شاتمه في روايه او قاتله فليقل اني صائم. ليس المعنى ان تغلق فمك وتغلق عينك فلا تنظر الى حرام، وتغلق اذنك فلا تسمع حرام، وتغلق فرجك فلا ينطلق في حرام. لا، الشأن ان تفتح عينك على حلال بالنظر في المصحف، ان تفتح اذنك على حلال بسماع القرآن، ان تفتح فمك بحلال تلاوة القرآن والذكر، ان تفتح بصمك بحلال ان تسمو روحك الى الجسد. حين تغلق منافذ الحس فقد اغلقت ابواب النار، ولكن ابواب الجنة مفتوحة. انطلق. نعم اخوتاه، الجانب الايجابي هو الهدف الحقيقي لحقيقة الصيام. نعم، اياك ان تقول ان الصيام انك تبتعد عن الطعام والشراب وتروح الشغل ترجع الساعه 2 تنام في المغرب، تقوم قبل المغرب بخمس دقائق تصلي العصر ويحطوا الاكل، تفضل تاكل لحد قبل العشاء بخمس دقائق تصلي المغرب. هذا تحريف، هذا تكتيف لا تدريب. لا، ليس هذا هو الصيام الذي اراده الله صلى الله على النبي محمد. كان اسود ما يكون، كان اجود في الخير من الريح المرسلة، وكان اجود ما يكون في رمضان. ووسع كلمة الجود، مش الجود بالفلوس، وانما في كل شيء عطاء بعد عطاء وبذل بعد بذل. يقرأ كتاب الله يجدد دلائله المبسوسة في تضاعيف آيات الصيام. أنت طالع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إخوتاه، الصيام ليس وجها واحدا، إنما هو حبس النفس لانطلاق الروح. يعلمك الاسلام في رمضان وفي غير رمضان في الصيام عموما ان يكون زهدنا في الطعام والشراب ليس قبضا وامساكا في الحفظ والافتخار بل بسطا وسقاء بالبذل والايثار. لا تسد ايها الصائم دوعتك ولا تنفع قلتك الا باطعام الجائع وسقيا الظمآن. صل على النبي سيد ولد عدنان وهو يقول من فطر صائما كان له مثل اجره من غير ان ينقص من اجر الصائم شيئا. سبحان الله. انظر تصوم رمضان وانت لا تصم في اليوم الصيام. وانا قلت لكم قبل ذلك اننا نريد ان نوجد في انفسنا تلك الهوايه هواية التخمين على جميل عليه على الحياة على السيارات على الاولاد على المصنع على البيت. لا التخمين على العبادات نريد ان نؤمن على العبادات. حبيبك محمد صل عليه صلى الله عليه وسلم يقول يدخل الرجل الصلاة فيخرج منها وقد كتب له نصفها ثلثها ربعها خمسها سدسها سبعها ثمنها تسعها عشرها. تدخل الصلاة وقد كتب لك عشر الصلاة وصليت وكتب لك العشر. التأمين على راتب الصلاة ان تأتي بعشرة يصلون فإن كتب للعشرة كل واحد عشر تكون أنت قد خرجت بالصلاة كامل. التأمين على العبادات تؤمن على الصلاة بأن تكون قد جلبت للخير ودعوت للخير من تظن فيه الخير فيكتب لك مثل أجره. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبع من غير أن ينقص من أجوره بشيء. وأنت جاي تصلي أنت واحد يصلي معاك عشان لو طلعت من الصلاة نصها وهو نصها تاخذ نصين يتقطع بصلاة. كذلك في الصيام التأكيد على الصيام ازاي؟ أن تفطر كل يوم ولو صائم يكتب لك مثل أجر. فلو ضاع صيامك أو نقص منه شيء يرقع بصوم الآخر فتكون قد أمنت على الصيام تحصل على الصيام في نهاية رمضان تعتق من النار. اللهم احفظ رقابنا من النار. نعم إخوتاه بالبذل والإيثار أطعم الدائع وسق الظمآن. وهذا الصوم هو الذي شرعه سيد الأنام محمد صلى الله عليه وسلم لانطلاق الروح. ماذا من العبادات في رمضان التي ينبغي أن تكثر منها؟ تصلون أيها الأحبة دعوني أقدم الآن بأهمية صيام النوافل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصوم جنة. الصوم جنة يعني وقاية. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يضخم. فإن سابه أحد أو قتله فليقل إني صائم والذي نفس محمد بيده. أطلع عليه صلى الله عليه وسلم لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان اذا افطر فرح بفطره واذا لقي الله فرح بصومه. وفي حديث الحارث الاشعري: وامركم بالصيام ومثل ذلك. شوف يا طيب فضلك عند الله اثير. قد امرتكم ونصحتكم بصيام شعبان. النهارده كم شعبان؟ 8 شعبان ولا 8؟ صمت كم يوم من شعبان؟ يومين. جي 8 اصوم يومين يا بخيل. طب اسلامهم بينك وبين ربنا؟ صوم 4 افطر 4 اكثر من الصيام في شعبان. شوف الصائم كيف يحبه الله. يقول صلى الله عليه وسلم حديث يحيى بن زكريا قال: وامركم بالصيام ومثل ذلك كمثل رجل فيه عصابه. فيه عصابه يعني في جماعه معه حرصه مسك كلهم يحب ان يجد ريحها. فان الصائم عند الله اطيب من ريح المسك. انت عند ربنا طيب. كذلك الصائم يدخل من باب الرجال. انظر الى اسمه الرجال من الريش. من الريش لانهم عطشوا في الدنيا فارواهم الله من باب الرجال. وقال صلى الله عليه وسلم والحديث في المسند واسناده حسن قال: الصيام جنة وحصن عظيم من النار. يا من خفت من النار الصوم لك جنة وحصن حصين من النار. ويقول صلى الله عليه وسلم والحديث عند البيهقي واسناده صحيح قال: الصيام قال صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة من النار كجنة احدكم من القتال. وصيام حسن 3 ايام من كل شهر. ويقول صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن مسعود وهو عند الامام احمد ايضا في المسند واسناده حسن: الصيام والقران يشفعان للعبد. يقول الصيام: اي ربي منعته الطعام بالنهار فسبحني فيه. ويقول القران: اي ربي منعته النوم بالليل فسبحني فيه فيشفعان. انت تحتاج يوم القيامه الى جميع يشفع لك. اما هذا الحديث الجميل عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث ابا موسى الاشعري على سرية في البحر فبين هم كذلك قد رفعوا الصراع صراع السفينة في ليلة مظلمة اذ هتف فوقهم هاتف: يا اهل السفينة قفوا اخبركم بقضاء قضاء الله على نفسه. هاتف من فوق الصراع يقولهم: وقفوا اقول لكم حاجة مفيدة. فقال ابو موسى: اخبر ان كنت مخبرا. فقال: ان الله تبارك وتعالى قضى على نفسه انه من اعطش نفسه لله سقاه الله في يوم العطش. اعطش نفسك لله. وفي الحديث عن ابي امامة لما استنصح رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث عند النسائي وابن خزيمة والحاكم واسناده صحيح قال: دلني على عمل يقربني من الجنة ويباعدني من النار. قال: عليك بالصوم فانه لا حبل له. وفي الرواية الاخرى: لا مثل له. والحديث الجميل الجليل: لولا انك تصلي على النبي صلى الله عليه واله وسلم. يقول والحديث عن ابي سعيد الخدري وهو متفق عليه: ما من حذف تسمع ما

أسعد ذكر القيامة قلوب الخائفين وقلقل خوف الحساب أفئدة العارفين فاستغلوا عن الطعام وحذروا من المنام ونصبوا الأقدام بين يدي الملك العلام هدروا المنام وتركوا الطعام أطالوا الصيام وأطالوا القيام ورغبوا فيما عند الملك العلام يا مفرطا في ساعاته بالليل والنهار لو علمت ما فات لشابهت دموعك الأنهار اي والله يا طويل النوم عدمت خيرات الأسحار لو رأى صرفك ما نال الأمرار حار لو رأى صرفك ما أعطى الله للأبرار لحار صرفك لحسار يا مخدوعا بالهوى ساكنا في دار قد حام حول ساكنها طارق الفناء ودار سار الصالحون فاجتهد السائد في اتباع الآثار اذكر بظلام الليل ظلام القبر وخلو الثياب حارب عدوا قد قتلك بالهوى وفق بالسار قد أريتك والله طريقا إن سلكتها أمنت العتاب قد سللتك على طريق إن سلكتها أمنت العتاب فإذا قصرت في المراد فسيصيدك الشيطان فتقع في الخيبة والبوار إخوتان هذا فضل الصوم ان تصوم يوما ماذا اصنع في ايام الصيام تريد ان تبدا الليل في امر وان كان موضعه متاخرا لاهميه ان يستدرك من يستدرك وهو مهم جدا مساله العمره في رمضان يا رب ارزقنا زياره بيتك الحرام نعم يقول حبيبك محمد صل عليها بالسير اللهم صل على الحبيب محمد وآله وسلم تسليما كثيرا يقول صلى الله عليه وآله وسلم حجة في رمضان عمرة في رمضان كحجة معي مع مين نذهب عمرة في رمضان كأنك حجيت مع النبي هل يفرض في مثل هذا عجبت لأهل الدنيا قبل ما يدخل رمضان عامل حسابه عامل جمعية عشان يجيب السمنة والدقيق والمكسرات واللحمة وعامل حسابه هيجيب هدوم العيد للعيال وجزم العيد عامل حسابه ان في الدنيا لازم احفظ شكلي قدام الناس وينسى ان يحفظ قدره عند الله اعمل كبحية للعمرة ايضا للعمرة عمرة في رمضان كحجة معي مع مين صلى الله عليه وسلم ما فضل العمرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم العمرة الى العمرة كفارة لما بينهما اعتمرت في رمضان اللي فات وتعتمر في رمضان ده اللي بين رمضانين ربنا يفتح حولك العمرة والذين يتنسمون نسيم الجهاد ولا يبلغون يا رب ارزقنا شهادة في سبيلك بعد طول اجل وحسن عمل وجهاد في سبيلك قال صلى الله عليه وسلم جهاد الكبير والضعيف والمرأة الحج والعمرة جهاد وقال صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة يعني يقول لك انا حكيت خلاص وعملت عمره يبقى الحمد لله على كده. لا الرسول يقول لك ايه؟ تابعوا. رحت مره رحت ثاني وثالث ورابع وخامس وعاشر ومية وألف. وما تصدقش الكذابين اللي بيقول لك هناك زحمه وخليك على جنب وانت رحت مره خلاص سيب فرصه لغيرك. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. القاعده الفكريه لا اثاره القربات. انت واخوك مفروض واحد يطلع حمره والثاني يقعد. ما تفرجش انا اطلع. طب وبعدين خليك دعوه اطلع. ما تضمن ممكن تموت بكره. لا تفرق. لا تيسار. ما تغسلش غيرك بحظك من الله. ابدا. سريع. تابعوا بين الحج والعمره فانهما ينفيان الفقر والذنوب. ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضه. يا فقير ان اردت الغنى اذهب الى ربك هناك وتمسح بالحجر الاسود وتعلق باستار الكعبه واشرب من زمزم وادعو الله عند الحجر الاسود وبين الركن والمقام يعطيك الله من فضله. قال صلى الله عليه واله وسلم الحجاج والعمار وصف الله. دعاهم فاجابوه وسالوه فاعطاهم. اسمع بس عشان تسمع الحديث الجاي ده لازم تصلي على النبي عليه وعلى اله وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم فيما روي عنه من جاء يضم البيت الحرام فركب بعيره فما يرفع البعير خفا ولا يضع خفا الا كتب الله له بها حسنه وحط عنه خطيئه ورفعه بها في الجنه درجه. حتى اذا انتهى الى البيت فطاف وطاف بين الصفا والمروه ثم حلق وقصر الا خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه. ويقال له هلم هلم استأنف العمل من جديد. رايح حج او رايح عمره تقول لي مفيش فقير النهارده بيجيب خف ويحط خف. ده انا راكب طياره ما يهمك. كل نفسة في المحرك بترفعك وتمحو خطيئة وتكتب لك حسنة. راكب تاخرة نفسة برضو وتميش بيت. ولا يهمك وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. سواء منكم من اسر القول او جهر به او من هو ومن هو مستخدم بالليل وسارب بالنهار. ما تخاف. الله يحصي كل شيء. والحديث رواه البيهقي في شعب الايمان وضعفه وان كان ابن حجر رحمه الله تعالى حسنه. ايضا مما يحثك على استعجال العمر قول النبي صلى الله عليه وسلم استمتعوا بهذا البيت فقد هدم مرتين ويرفع في الثالثه. الحديث رواه ابن قدامه وابن حبان وهو حديث حسن. استمتعوا بهذا البيت فانه هدم مرتين ويرفع في الثالثه. والحديث المتفق عليه لكي لا يبخل احدكم على الله بماله يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها لما اعتمرت ان لك من الاجر على قدر نصبك ونفقتك. لك من الاجر على قدر طلعت. يقول لك دلوقتي انا ما اقدرش اروح بالطياره. الطياره 1000 وكام 1200 جنيه تذكره كتير. مفيش. خلاص روح داخره. لك وين الداخره 500 جنيه 100 جنيه. خلاص يا سيدي يسرها الله ب 300 ب 260 جنيه. سهله. ضحكة من التجار. روح التذكرة من اللي بيجيبوها بخمسين جنيه وتذكرت اللي بيس راح جايب 260 يبقى كلهم 310. وروح اعتكف عند الملك. لا تقول لي فندق ولا مكيف ولا سراير ولا صراحات. روح كل من اللي بيسوا منه الناس. كل تمر واشرب زمزم لحد ما تيجي. ولا ليك دعوه بالهدايا ولا الجلاليب السعودي. روح وتعالى ربنا يغفر لك ويغفر خطيئاتك. تحت اللي هنا ناس 700 وب 1000 وب 2000 وب 3000 مالكش دعوه. انها تريد عشان هاي التأثيرة بس وحنفت بالسفرية هاي التأثيرة بس وخلص نفسك. لا يبعدنك عن الله زي قال الله ولو ارادوا الخروج لا عدوا له عدة ولكن كره الله بعدهم فسقطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. تقول لي ما انا رحت وقالوا لي مش طب خليك قاعد. فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. انطلع لعلك كتبت لك بهذه رحمه. ذكرت لكم قبل ذلك قصه احد اخواننا اكرمه الله واحد نسال الله ان يرحمه رحمه واسعه. كان المساس عنده والناس اذا اتى الصباح وكان عنده دكان دجاج اول ما يفتح يصبح كده ب 30 40 50 نعوذ بالله من ذلك. ثم اكرمه الله وهدى نام ودخل المسجد صلى السحر. قال لك والله ذنوبي دي محتاجه بقى عمره. شو توكل على الله؟ قال طب وبعدين؟ قلت له انت عايز معاك 300 جنيه؟ قال لا من النهارده اي فرقه تتباع فلوس الدجاج. فجمعها في 10 ايام 300 جنيه وانطلق اعتبر طاف وسعى وخرج والحلاق يحلق شعره. خلاص قلت للذنوب اطلع يا عبدي بقى خلاص عايزك في الجنه. انت لا تخمد لا تخمد قد نموت انطلق لعل في هذه رحمتك التي تمحو كل ذنوبك. لا تحمل انطلق تمتع بهذا البيت استمتع بالحج والعمرة عمرة في رمضان بحدث معي. اريدكم ان تعتمروا واريد ان اشرح لكم الليلة كيف نعتمر بعد هذا الكتاب الذي بين ايديكم صفة الحج والعمرة لشيخنا الشيخ ابن عثيمين حفظه الله تعالى وامتع المسلمين بطول حياته. نعم ولكن لم يبق وقت يسمح بذلك ولكني فقط يكفيكم انكم تستعينون بالله وتنطلقون الى العمرة. تنطلق لا تصبر امامك من الان وقت ان تسعد نفسك. والله هناك لذة لا تعادلها لذة ونظرا لاختلافنا في اللقاء القادم لمسألة غير هذه اقول بسرعة انك اذا سافرت بالطيران تغير ملابسك في البيت تحرم من منزلك في الباخرة وفي الاتوبيس ستحرم من رابغ مكان اسمه رابغ. تدخل الحمام تغتسل ازاي؟ هنكذا سؤال من احد الشباب يسأل كيف يغتسل؟ وهذا الغسل هو الغسل من الجنابة الغسل من الحيض والنفاس الغسل من الاحتلام الغسل غسل جمعة غسل حديد هو غسله ايضا الاحرام غسل الاحرام. هل تدخل فتتوضأ؟ الاول تقلع ملابسك تغسل القبل والدبر غسلا جيدا بالصابونة تزيل الدهون تماما ثم تغسل يديك بالصابونة مرة أخرى. كان صلى الله عليه وسلم إذا أراد الغسل غسل قبله ودبره ثم قال بيده الأرض غسل يتوضأ من الأرض ودعا فيهم في دين. دلوقتي ما فيش صابونة في هذه الصابونة تغسل يديك الصابونة بعد أن تغسل قبلك ودبرك ثم تمضمض ثلاثا واسمع كلمة مضمض يعني الذي يأخذ ماء ثم ينثره في الفم دون حركة الماء في الدم هذه ليست مضمضة لابد ان تحرك النافذة. وكان صلى الله عليه وسلم اذا تمضمض تهوع حتى كأنه يقين طلع كل يفتورك تهوع بالسواك. لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك حتى كل صلاة سواك لازم في كل وضوء سواك سواك فرطات للرب وطهرة للفم تتهضم ثم تستنشق. والاستنشاق والمضمضة واجبات على القول الراجح في الوضوء والغسل يعني واجب فرض. تستنشق ولا تنسى ايضا ان الاستنشاق واجب على مذهبنا عند الاستيقاظ من النوم لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا استيقظ احدكم من نومه فلينكسر ثلاثا فان الشيطان يبيت على خيشومه. الشيطان بيت على مناخيرك اول بتؤمي الام انتسر ثلاث مرات. وهذه من السنن المنتشره عند كثير من المسلمين انتسر يعني انتسر. هناك امراض استنشاق واستنزاف استنشاق تدخل الميه جوه مناخيرك استنزاف ان تفرضها تستنشق الميه تدخلها تنثرها تخرجها مره اخرى ثلاث مرات ثم تغسل وجهك. وحدود الوجه من منبت الشعر المعتاد الى اسفل الذقن وما بين تحتي الاذنين. بعض الناس يغسل جزء من وجهه هكذا كده وخلاص لا من منبت الشعر المعتاد يعني الاصبع ما يوصلش لهنا وانما من منبت الشعر المعتاد الى اسفل الذقن وما بين تحتي الاذنين في العصر من هنا لهنا. وانتبه حتى الذي البياض الذي بين الاذن والوجه هذا البياض الذي بين العذار والاذن يلزمك غسل بينه من الوجه. كثير من الملتحين يغفل عن هذا الجزء من الوجه اياك ان تنساه. وكذلك اختي نفس النار ما ينفعش لانه يحسب معظم وجهها ينبغي ان تغسل وجهها كله. المقصود غسل الوجه ثلاثة ثم وايضا من غسل الوجه تعاهد المهافي الحته اللي هي بين الانف عطيت الانف دي ارنبته وبين العين تتعاهد هذه المنافي يكون فيها حمار او غيره تنظفه. هذا من غسل الوجه ثم غسل الذراعين وتبدا من الاصابع. ان غسل اليد في الاول سنه غسل الذراعين فرض فتغسل هذه الذراعين من اول الاصابع وتجتهد في تنظيف الاصابع وغسل الفراجم والتحليل بين الاصابع وتصل الى ما وراء الكوع. وهذه من الغر والتحجيج غرة محددين. ثم في الوضوء تمسح رأسك كلها مرة واحدة وتمسح اذنك مرة واحدة وتغسل رجليك. اما في الغسل بقى هتغسل راسك وتدلك رأسك حتى يغلب على ظنك انك قد ارويت بشرتك. تغسل راسك جامد وتضغط في شعرك تدلك شعرك حتى ما يغلب على ظنك ان الميه وصلت للكلب بتاع الراس كلب راسك شرب. والحمد لله رب العالمين.